انساك والله تاني اريدك لليل الغرار في ايدك وزي ما قلت يا كاميري برضينا بالمشاعر سيدك ولليل الغرار في ايدك الزول البريد ما بيقوى قدام دمعة من مريوده وكل الدنيا عنده بتسوى أكتر من جفاه وجوده من وين انت جبت القسوة والقلب اللي بينسى عهوده وتنكرت الليل بعمره ضحى عشان تقول له وحيده ولليل الغرار في ايدك الريد ما هو نشوى السكرة في لحظة تلاقي حميم والريد يبقى ليك بالفطرة في قلب البريد غيم سر كمان تكون الذكرى ما لخيال خيال قديمة واشواك في ليالي جحيمة من نار البصين يصيدك ولليل الغرار في ايدك شايلك في الدواخل هيبة اكبر من حنين اشواقي ومن شدة مشاعري الطيبة حتى فراقنا شايف تلاقي ما قايل معاك الخيبة بيها بتتختم اوراقي منك قلبي ينزف دامي لكن كل مشاعري تريدك ولليل الغرار في ايدك وقادر قادر قادر برضو لملم نفسي والقلب المعاك ازان واشرح في الرحيل من هسع من جنة هواك يا جاني ويتحداك يلاقيك حسي في زلم يريدك تاني ولو فكرت ترجع لي ما تعشم قلبي يعيدك ولليل الغرار في ايدك وهو من غرور قلبي اختار الضياع والحرقة وهو من غرور قلبي اختار الضياع والفرقة وارحم يتحرك بحبي بعدك دون مشاعر أبقى يا تختار تفارق دربي ويبقى مني وراي ما تشقى ويا تختارني طايع راضي في الريد والمحبة نديدك في الريد والمحبة نديدك ولليل لليل لليل الغرار في ايدك وتاني تاني كاتب لي خبارك انت فاكر قلبي لسه تايه في مدارك كاتب لي خبارك تاني كاتب لي خبارك انت فاكر قلبي لسه تايه في مدارك الديار خليت زادها لما ضاقت بي ديارك زادها لما ضاقت بي ديارك والبعد شايف قاسي ما زمان كان باختيارك I'm gonna get it. أشواقي وحنيني نقطة الضعف اللي فيني إلا هسا عيلت أنسى إنه كان بيننا قصة وتاني ما تعشم عيونك إني بواك أنت لسا كاتب لي خبر أنا كاتب لي خبر إنت باقي قلبي يسوي ستاي في مكان كاتب لي خبر إنت لو فاكرني بحزن شان فراقك أو جفاك Shelf.